أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعلنا من العاملين المشتغلين المخلصين. طبعا قبل أن نبدأ بالمحاضرات الخاصة بأصول وأحكام تلاوة القرآن الكريم، هذا العلم المعطل الذي هو من أشرف العلوم، الذي يجمل ويحلي قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، المعطل المهجور. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبدأ بمقدمة بسيطة للتبرك وللذكرى، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وورد عن أمير الأتقياء وسيد الأوصياء ومستودع البلغاء عليه السلام في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، بأن الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إن من وصايا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الأمر بتلاوة القرآن، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وإن عقلنا القاصر لا يستوعب فضيلة القرآن. تلاوة القرآن وحمله وتعلمه والتمسك به وملازمته والتدبر في معانيه وأسراره. وما نقل عن أهل بيت العصمة عليهم السلام في ذلك الكثير من الروايات، منها ما ذكره الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. وكذلك ورد في الأحاديث الكثيرة إن قراءة القرآن تتمثل في صورة بهية جميلة تشفع لأهله وقرائه، فحاول أن تحسن هذه الصورة وتزينها وتجملها عن طريق القراءة الصحيحة المجملة بأحلى الباقات والأكاليل المطمئنة للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والتدبر والترهيب والترغيب والخشوع عند القراءة أو عند الاستماع. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقارئ القرآن والمستمع في الأجر سواء، ولكني لا أغالي إن قلت أن أكثرنا لا يعرف قراءة القرآن ولا يعرف معاني ألفاظه. لماذا؟ نحن ابتعدنا عن كتاب الله العزيز الذي من يتمسك به لا يضل ولا يغوى. فالأحرى بنا أن نتعلم. وماذا ونعلم؟ زكاة العلم إنفاقه، أي التدريس. ونعلم قراءة القرآن ومعرفة ألفاظه. فاللازم أن تشكل في بلادنا حتى على مستوى المناطق والقرى هيئات لتعليم القرآن، وجمعيات لفتح الدورات الخاصة بكتاب الله للرجال وللنساء، كما قال وأوصى السيد الشيرازي أعلى الله مقامه الشريف، وبالأخص الأطفال، ليتم بالقرآن الكريم التأثر القلبي والتحول الباطني بصورة أفضل بفترة الطفولة والشباب. لماذا؟ لأن قلب الفتى لطيف وبسيط، وذو نقاء وصفاء وتقبل أكثر من غيره، وإن من وارداته قليلة، وتضارب الأفكار وتهافتها فيه قليل، فيكون شديد الانفعال والتأثر وسريع التقبل. إذن فلا بد أن نبدأ بالتحلية من خلال هذه الهيئات والجمعيات الخاصة بالقرآن الكريم وتلاوته. فمهمة هذه الهيئات تعليم الناس القرآن، القراءة الحسنة بالصورة الصحيحة، حتى يستطيع المسلم أن يقرأ كتاب الله بسهولة وعذوبة. فمن آداب قراءة القرآن الذي يبعث على التأثير في النفس ويجدر أن يراعى الترتيل في التلاوة، أو رتل القرآن ترتيلا، والتحسين والتعايش مع ألفاظ القرآن وكلماته. فعن محمد بن يعقوب بإسناده عن عبد الله عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال أمير المؤمنين: تبينه تبيانا، ولا تهده هد الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن أفرغوا قلوبكم القاسية، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، أي لا يكن هدفكم ختم القرآن في أيام معدودة، أو الإسراع في قراءة السورة والبلوغ إلى آخرها، وخاصة في شهر رمضان. ومع كل الأسف فنحن لا نقرأ القرآن إلا في شهر رمضان، وكأنما موسم القرآن فقط في هذا الشهر، وهم الواحد فينا هو ختم القرآن، لكي نستعرض العضلات ويقول أحدنا ختمت القرآن كذا مرة. فالإنسان الذي يريد أن يتلو كلام الله ويداوي قلبه القاسي ويشفي أمراضه القلبية من خلال قراءته للكلام الجامع الإلهي، ولكي يطوي مع نور هداية هذا المصباح الغيبي المنير، وهذا النور على النور السماوي طريق الوصول إلى المقامات الأخروية، والمدارج الكمالية، لا بد من توفير الأسباب الظاهرية والباطنية والآداب الصورية والمعنوية. أما أمثالنا عندما نقرأ القرآن بعض الأحيان أو أغلب الأحيان، فبالإضافة إلى أننا نغفل نهائيا عن معاني الآيات الكريمة وأهدافها السامية وأوامرها ونواهيها ووعظها وزجرها، وكأن آيات الجنة ونعيمها وحورها وآيات جهنم وعذابها لا تعنينا، بل نعوذ بالله يكون انتباهنا وتوجه قلوبنا عند قراءة الكتب القصصية أو العلوم الأخرى أكثر من توجهنا حين تلاوتنا للآيات المجيدة. مضافا إلى ذلك، فإننا في غفلة وتقصير حتى عن الآداب الظاهرية لقراءة القرآن. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من قراء كتابه بتدبر وتمعن لا مر الكرام، لكي نتعايش الجو الروحاني الإيماني الذي تتنزل فيه الملائكة وتحف أصحابه بالسكينة الإلهية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. عليكم. إن شاء الله نأخذ الدرس الأول اللي هو مراتب القراءة، أقسام القراءة. المرتبة الأولى مرتبة الحذر، المرتبة الثانية مرتبة التدوير، المرتبة الثالثة مرتبة الترتيل، والرابعة التحقيق. سيكون الشرح مقتصرا على المراتب الثلاثة الأولى. ما معنى الحذر؟ الحادر لغة حدر أي أسرع، حدر في القرآن أي أسرع في قراءة القرآن. إذن فمرتبة الحادر ماذا نقول عنها؟ القراءة السريعة. وقلنا أن أغلب الناس مشهور بينهم بأن القراءة المتعارف عليها في شهر رمضان القراءة السريعة يعبرون عنها بأنها الترتيل، ولكن هي القراءة ماذا؟ الحدر، تسمى بقراءة الحدر، وسوف نأخذ أمثلة إن شاء الله. فالحدر هي القراءة السريعة، وبالمثال تكون أفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هذه المرتبة القراءة السريعة، ماذا هي مرتبة الحادر؟ واضح إن شاء الله. هو لغة القراءة السريعة أو أسرع، حدر أسرع اصطلاحا، هذا المثال اللي أخذناه. زين، ثانيا مرتبة التدوير. شنو معنى التدوير؟ هي القراءة بحالة متوسطة بين المرتبتين، بين مرتبة الحادر ومرتبة الترتيل. خير الأمور أوسطها، يعني بحالة متوسطة بين القراءة السريعة وبين شنو؟ الترتيل. خلنا أقصر المثال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه مرتبة، مرتبة التدوير اللي هي شنو؟ بين مرتبة الحادر القراءة السريعة وبين مرتبة الترتيل. وأغلب من يقرأ بهذه المرتبة أئمة المساجد، تكون قراءة لا هي شنو سريعة ولا هي بطيئة. زين، المرتبة الثالثة مرتبة الترتيل. شنو معنى الترتيل؟ طبعا الترتيل نفس التجويد. زين، ما معنى التجويد لغة؟ شنو التجويد لغة؟ لغة التحسين، من جود يجود تجويدا، الإتيان بالجيد. التجويد على وزن شنو؟ التحسين، التزيين، وتجويد الشيء هو الإتيان به جيدا. هذا هو لغة. نجي اصطلاحا، شنو معنى التجويد اصطلاحا؟ اصطلاحا هو هندسة اللفظ، هو هندسة اللفظ بإعطاء شنو؟ كل حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفة. طبعا أغلب الكتب المؤلفة في أحكام التجويد يقول لك التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفة وترقيق وغنة وإدغام وكلها. حط لك شنو نقاط تعريف يكون جامع غير مانع. يا تعريف اللي وضعته في الكتاب، وإن شاء الله من باب الملاحظة أنه الشرح سوف يكون على الكتاب الذي وضعته، وأسميته التجويد في أحكام التجديد، في أحكام التجويد من غير معلم ومجيد. ذكرت هذا التعريف، كتبت هو هندسة اللفظ بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفة وأحكام تلاوة. وأحكام تلاوة يعني هذا التعريف شنو؟ جامع غير مانع. كل أحكام التلاوة وين موجودة؟ وين؟ بهذا التعريف. أحسن ما أكتب من ترقيق وظنة و و و وأحكام تلاوة يكون شنو جامع؟ غير مانع. والتجويد حلية القراءة وزينة القرآن المطمئن للقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتجويد القرآن يستقطب ويجذب الأسماع ويطرئ على القراءة رونقا وجمالية تستهوي وتقشعر منها قلوب المؤمنين وتخشع لها جوارح الموقنين وتتلذذ بذكر آيات رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي المجالس بالإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام في كلام طويل في وصف المتقين ماذا يقول؟ وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشعرت منها جلودهم ووجلت قلوبهم فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم. وإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعوا وتطلعت أنفسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم. طبعا هذه ملاحظة أيضا ذكرتها، التجويد هو الترتيل، فالمقصود من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ماذا؟ ليست القراءة السريعة كما هو شائع ومتعارف عند الأغلب، وإنما الترتيل والتجويد اسمان لمعنى واحد. فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال، شوف هذا الربط، الترتيل تجويد الحروف. ماذا قال؟ الترتيل تجويد الحروف. الملاحظة شنو؟ الترتيل قلنا والتجويد اسم لمعنى واحد. فقال عليه السلام: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فهذه مقدمة إن شاء الله، لكن نأخذ فد مثال على التجويد أو الترتيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا مثال على مرتبة التجويد. غاية علم التجويد شنو؟ غاية علم التجويد حفظ اللسان عن الخطأ في قراءة القرآن، يعني القراءة الملحونة. طبعا هذه أيضا من الأخطاء الشائعة، من تسمع أنه هذه القراءة ملحونة تظن أن اللحن شنو هو النغم، وهذه من الأخطاء، لأن القراءة الملحونة ما معنى اللحن؟ هو الخطأ في القراءة والميل عن الصواب. طبعا بأقسام لحن الجلي والخفي إن شاء الله نقرأ في موضعه. إذن غاية علم التجويد ماذا؟ حفظ اللسان عن الخطأ في قراءة القرآن. زين، ما هي فائدة التجويد؟ فائدة التجويد الأجر والثواب بشفاعة القرآن الكريم يوم الورود إلى الرب العظيم حينما يحظى بتوفيق الله وسداده وعظيم خطابه يوم القيامة. ورد في أصول الكافي المجلد الثاني كتاب فضل القرآن، باب فضل حامل القرآن، اقرأ واصعد. ورد في الكافي اقرأ واصعد